تهفو به ويجلن كل مجالي، وأنا المجرب في المواقف كلها من آل عبس منصبي وفعالي، منهم أبي شداد أكرم والد والأم من حام فهم أخوالي، وأنا المنية حين تشتجر القنا والطعن مني سابق الآجال. ولرب قرن قد تركت مجدلا ولبانه كنواضح الجريال، تنتابه طلس السباع مغادرا في قفرة متمزق الأوصال، ولرب خيل قد وزعت رعيلها بأقب لا ضغن ولا مجفال، ومسربل حلق الحديد مدجج كالليث بين عرينة الأشبال، غادرته للجنب غير موسد متثني الأوصال عند مجالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.